السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا هو المجلس السادس من مجالس سلسلتنا النبلاء. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بها وأن يجعلنا أول المنتفعين بهذا التحصيل وهذا الجمع وهذا الإلقاء، إنه القادر على الجليل والجلال. تكلمنا في الحلقة الفائتة في المجلس الخامس عن عبد الله بن جحش رضي الله عنه، وقلنا إن هو الصحابي، يعني كان الكلام عليه أولا لأنه كانت له أوليات، ومن أولياته أنه أول لواء عقد له في الإسلام، وأنه أول من أسر في الإسلام، وأول من غنم، وأول من عراق دم المشرك، وأول من دعي أمير المؤمنين بأمير المؤمنين، وأول سرية خرجت تناضل وتناهض الكافرين. وتوقفنا في الحلقة الفائتة عندما كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا لعبد الله بن جحش حينما أمره بعد أبي عبيدة بن الجراح كما ذكر في رواية، وأمره على الناس وقال: لأؤمرن عليكم أصبركم على الجوع والعطش. وقلنا أن مسألة كما يقول القائل، يعني خلق الله للحروب رجالا ورجالا لقصعة وسرير. الحروب تحتاج لرجولة، تحتاج الرجل يقوم إلى آخر رمق وهو قائم، فلذلك ينبغي أن يتخيل، لا سيما القائد، إذا انهزم هذا انهزمت ثريته بهزيمته، إذا رجع خلاص. ولذلك كان ينبغي أن يكون القائد أو الرأس قائم، أول إنسان ينتفض للأهوال ويدفع عن من خلفه، دي مروءة الرأس. فلذلك كان ينبغي أن يختاره النبي صلى الله عليه وسلم على عينه. فعبد الله بن جحش خرج ومعه كتاب النبي عليه الصلاة والسلام، قال له: ما تفتحوش إلا بعد يمين. ما فتحوش إلا بعد يمين فعلا، وكان قد بلغ إلى مكان يقال له نخلة بين الطائف وبين مكة، ففض الكتاب فوجد مكتوبا فيه يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن ينظر خبر المشركين ولا يحدث فيهم شيء، يعني ما تجيش ناحية حد، انظر الخبر بس، كن عينا عليهم ان اللي بيعملوا ايه. ودي استراتيجية الحرب، تنظر الى النبي عليه الصلاة والسلام القائد الكبير العظيم صلى الله عليه وسلم، كما قال صاحب الميمية: من نحن قبلك إلا نقطة غرقت في اليم أو دمعة خرساء في القدم، أهديتنا منبر الدنيا وغار حرة والحوض والكوثر الرقراق جئت به، صلى الله عليه وآله وسلم. فلما فض الكتاب وعلم أمر النبي عليه الصلاة والسلام قال لمن حوله، طبعا كان في ذيل هذا الكتاب، ألا يعني تعزم على أحد ممن معك أن يتبعك، اللي عايز يرجع يرجع مش مانع. وده من حسن تربيته صلى الله عليه وسلم، طبعا أخذوا بغتة وخرجوا، فبيدوم مطلق الحرية، عايز ترجع ارجع، عايز تقاتل تطلع، لأن احنا غاية ما هنالك ان احنا عيون بس مش هنقاتل يعني. لكن عبد الله بن جحش كان يعلم ان ده خطر برضه، انسان بيراه يتجسس، رآه رجل من المشركين هيقتل. فقال عبد الله بن جحش لمن خلفه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمرني ألا أستكره أحدا منكم، فمن شاء أن يرجع فليرجع، وأنا ماض على أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فمن شاء الشهادة فليأتي معي. فقالوا جميعا: السمع والطاعة لله ولرسوله، ويعني رجوا ودعوا الله عز وجل أن يرزقهم الشهادة. وده مرتبط بالنقطة اللي احنا قلناها قبل كده، لما قال عبد الله بن جحش النبي صلى الله عليه وسلم: أخذ أبو جهل داري، قال: ألا ترضى أن يبدلك الله بها دار، أن يبني الله لك دارا في الجنة؟ قال: بلى. قال: هي لك. ربط الإنسان بالآخرة، ده خلهم عايشين في الآخرة، يحب الآخرة، والإنسان إذا عاش الآخرة بقلبه نزح إليها، لذا كان من علامة الإخلاص حب الموت على الحياة. تلاقي نفسك كده مش قادر تعيش، لأن من عرف الله اشتاق له، كما قال بعض السلف، قال الله عز وجل: من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت، قال: ضرب الله بها، بهذه الآية يعني، موعدا للقائه، ولولا ذلك لتقطعت قلوب المشتاقين. لو أن قال للمشتقين أنا هقابلكم لك موعد ستقوم فيه بين يدي وتتمتع بالنظر إلي وأكلمك وأحاضرك، لولا ذلك لمات المشتقون، بل وقد مات بعضهم شوكا برضو مع ذلك. يعني ذكروا عن ضيغم المحب أنه خرج يوم عيد فقال أي ربي إلى متى تتركني هكذا أطوف في الأزقة يا محبوب، فخر ميتا. ده أمر بقى مقام عالي لا يستطيع مش كل إنسان يحس به، كأنني يعني أصف لك شيء بعيد شوية لأن قلوبنا لازالت فيها بعد، وإحنا بنذكر السلف زي ما قلنا عشان نتأدب مع أن تعلو همتنا أن نلحق بهم، لكن تتأدب تعرف بقى من هم ومن يعني لهم قدرهم. وإحنا ذكرنا اللالكائي رحمه الله ذكر في مفصل الاعتقاد في شرح مفصل الاعتقاد أهل السنة أنه قال أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بلغه أن ابنه عبيد الله سب المقداد بن الأسود الكندي فقال علي بالحداد أقطع لسان عبيد الله، وكان حيقطع لسانه فعلا لولا شفاعة الشافعين وقال له ما يقصدش مش واخد باله ده بس اتنرفز وبيتكلم، فقال عمر أخشى أن تتخذ من بعد سنة، حيقطع لسان ابنه عبيد الله ده يبقى ابنه، حيقطع لسانه علشان ما حدش يشتم الصحابة بعد ذلك، واخد بالك؟ فدول ليه بقى جيل هو دي بتتعرف عليها قوم يحبون الموت على الحياة، ده شاعر بالكلام ده أن تحب الموت على الحياة ده من أعظم إخلاصهم. فخرج الناس معه وقالوا لا نريد الشهادة. فخرج عبد الله بن جحش وبينما هو يعس هنا وهنا وينظر يشوف بقى الأخبار إيه عشان يمكن التقرير للنبي عليه الصلاة والسلام بإخلاص، فإذا به يجد قافلة فيها عمرو بن الحضرمي، فيها الحكم بن كيسان، فيها عثمان بن عبد الله وأخوه ربيعة بن عبد الله أو أخيه عثمة بن عبد الله. طيب أول ما نظر إليها عبد الله بن جحش تذكر أنتوا واخدين فلوسنا واخدين أموالنا في مكة، وقد جعل الله عز وجل منحنا أكتافكم عشان نظهر بقى بما كان لنا ونقص منكم ونقضي الصاع بالصاعين والثلاثة والأربعة حقنا. فنظر عبد الله بن جحش وأراد أن يقاتلهم، بينهم وبين مكة مسيرة يوم واحد، والنهاردة شك ده آخر يوم في رجب وأول يوم في شعبان، ولا الليلة دي ليلة أول يوم شعبان ولا الليلة دي هتبقى ليلة آخر يوم في رجب. طبعا انت عارف ان هم كانوا بينظروا في النجوم، يعني ينظر للقمر يشوف القمر الليلة دي ايه ويحسب يعني. فاشتبه الامر عليهم، فترجح لديه ان رجب خلص، عشان كده بقى ما تقولش ان عبد الله بن جحش قاتل عامدا متعمدا، في وده لعله ان يكون من غلط بعض الذين صنفوا من الذين جاءوا بعد ذلك، يعني صنفوا في ايه في سيره عبد الله بن جحش، لا ما كانوا ليتعدون او يسيئوا للاسلام، لان العرب كان عندها ذو القعده وذو الحجه والمحرم ورجب، دول اشهر حرم لا يقتلون فيها عدوا ولا يغيرون على احد، ما فيش حرب خالص لا يحلون فيها الدماء. فاذا فعل عبد الله بن جحش ذلك سيشنعون عليه، وعبد الله بن جحش يعلم ذلك، لكن ترجح لديه ان الليلة دي ليلة اول يوم شعبان. راح هجم على القافلة، قتل عمرو بن الحضرمي، ثم امسك باسيرين منهم الحكم ابن كيسان وفر الرابح. جاء بهؤلاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وكانت فيها محنته وفي داخل محنته منحته. خد بالك بقى ده من اعظم ما نستفيده، لا تظن ان المسألة احلولكت واحتدمت وانتهت، لا، انما الله عز وجل يفرج لانه يدبر امرك ان كنت على بابه. اهو لا تدبر لك امرا فأولو التدبير هلك، سلم الامر تجدنا نحن اولى بك منك، بس سلم. عبد الله بن جحش قتل من قتل وأسر من أسر وفر الرابع وانطلق بهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرحا مسرورا، يظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرح بذلك. فكانت الرؤية الصحيحة إن كان ده آخر يوم من إن ده كان لسه فاضل اليوم على المحرم يعني على رجب وينتهي، وأنه قتلهم في أول يوم، ما كانش ده أول يوم شعبان، ده كان أول يوم محرم، كان آخر المتمم المحرم، وقاتل في رجب، كان مسمم لرجب عفوا، وقاتل، وان عبد الله بن جحش قتل واسر وسلب في الشهر الحرام. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم واقام الاسيرين جانبا، قال بقى نتصرف فيهم دول، شوف هنعمل فيهم ايه. ثم نظر اليه مغضبا وانكر عليه انكارا شديدا، قال انا امرتك بذلك؟ انا قلت لك اقتل وهات واسيره، انا قلت كده؟ فاسقط في يد عبد الله بن جحش رضي الله عنه. والصحابه ما كانش المساله مع طب معلش هنستغفر ولا لا لا لا لا لا. وده من اهم ما نعلمه عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هو كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: ان المؤمن ليرى ذنبه كانه في اصل جبل يوشك ان يقع عليه، والمنافق يرى ذنبه كانه ذباب حط على انفه فقال هكذا وانتهى. ده الفرق بين المؤمن والمنافق، المؤمن دائما معظما لذنبه. انت عندك عمر بن عبد العزيز كان ايام كان اميرا على ايام كان اميرا على المدينه، امره امير المؤمنين قال له في خبيب بن عبد الله بن الزبير اقتله اضربه، يعني اخطا وكده واحنا لازم نعاقبه يعني. ده تعزير من امير المؤمنين، والراجل عامل عنده وخلاص، هو الراجل راى ذلك يعني. فضربه عمر بن عبد العزيز وهو بيضربه مات، استحملش، هو بيضربه قتل في ايده. ايه اللي حصل بقى؟ عمر بن عبد العزيز يا ايها الاخوه اصلح الله به الارض كلها كلها في سنتين بس. حتى قال ابن الجوزي في ترجمته رحمه الله، قال: مر رجل على راعي غنم فقال: يا راعي الغنم، ما هذه الذئاب الكثيره التي في غنمك؟ ما هذه الكلاب الكثيره التي في غنمك؟ الغنم دي تحتاج لكلب ولا كلبين وخلاص، كل الكلاب دي ليه؟ فقال له راعي الغنم: والله ما هي بكلاب بل هي ذئاب. فقال الرجل متعجبا: اجتمع الذئب مع الغنم؟ معقول؟ فقال له الأعرابي وكان فقيها راعي الغنم، قال له: لعل على المسلمين رجل صالح. ثم بينما هذا الأعرابي جالس إذ عدا ذئب على غنمة فأكلها، من الذئاب اللي كانت قاعدة ساكتة دي. فقال الأعرابي: لعل الرجل الصالح قد مات. فأرخوا ذلك، كتبوا بقى التاريخ والليلة والساعة، فأرخوا ذلك فوجدوه يوم قبض عمر بن عبد العزيز. فاطمة بنت عبد الملك جالسة على خارج الباب تقول: سمعت عمر بن عبد العزيز يقول: مرحبا بوجوه لا وجوه إنس ولا وجوه جن، مرحبا عباد الله. ثم سمعته يتلو: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. ثم سكت. قال: فدخلت عليه فوجدته قد أغمض عينه بيده، غمض نفسه بيده، وقد لفظ أنفاسه ومات رضي الله عنه. ده عمر بن عبد العزيز. لكن المؤمن يرى ذنبه كأنه في أصل جبل يوشك أن يقع عليه. عمر بن عبد العزيز ده مر عليه رجل فنظر إليه فقال: أبشر يا أمير المؤمنين، والله إني لأرجو لك الجنة، فقد أصلح الله بك الأرض في يومين، وفعل بك وفعل عمر بن عبد العزيز أصلح في كثير من الجنة، وفعل الله بك وفعل. فغرورقت عين عمر بالدمع، اكتظت بالدمع كده، ونظر إليه وقال: ومن لي بها يرحمك الله؟ خبيب على الطريق. خبيب على الطريق؟ أنت لسه فاكر خبيب؟ ده انت اصلح الله، بيقول لك اصلح الله بك الارض. والخوف، عمر بن عبد العزيز كان ابيضا ازهر اللون كده سمين، ومع ذلك خس من الخوف، لكن ذنبه كان يذكره كانه ايه؟ كانه في اصل جبل يوشك ان يقع عليه. كذلك كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الوقت قد انتهى مع الاسف، فان شاء الله عز وجل نكمله في الحلقه القابله. اسال الله عز وجل ان يجعلني واياكم ممن اذا دعي بادر واذا نهي انتهى وعقل مثواه فهدى لنفسه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.